الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما ثبت ذلك في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأجابه بأركان الإسلام الخمسة، فقال له: صدقت. ثم سأله عن الإيمان فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الله عز وجل القدر في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على القدر. والقدر له أربعة مراتب، القدر له أربعة مراتب يجب الإيمان بها جميعها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بأن الله جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما، فهو سبحانه وتعالى علم ما كان، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لن يكون لو كان كيف يكون، يعني حتى الأشياء التي لم تقع لن تقع، لو وقعت فالله عز وجل يعلم كيف ستقع. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، فإن الله خلق القلم، وأول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم. قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء مسطر ومكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. المشيئة واحدة، المشيئة الكونية القدرية، أما الإرادة فقد تقدم أنها نوعان، إرادة شرعية وإرادة قدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله وإيجاده للأشياء، الإيمان بإيجاد الله عز وجل للأشياء وخلقه لها، فهذه مراتب الإيمان بالقدر، المراتب الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. فمن آمن بها فقد آمن بالقدر كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر العلم أو أنكر الكتابة أو أنكر المشيئة أو أنكر خلق الله للأشياء فهذا مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. الخير والشر يوصف به الشيء المقدر، المقدر، أما تقدير الله نفسه يعني بالنسبة إلى إضافته لله عز وجل فلا يكون إلا خير، إنما يكون خيرا أو شرا بالنسبة للمقدر للشيء المراد. وهذا الآن يعني عليه أمثلة واضحة في حياتنا الدنيوية، ولله المثل الأعلى. يعني مثال الشخص لما يمرض مرض ثم يقد يعني يرى الطبيب أنه لا بد من بتر هذا العضو، من بتر هذا العضو، فيبتر عضو، يبتر، يقطع يده، يقطع رجله، أصبعه. هذا القرار الآن من الطبيب، يعني كونه قرر أنه يقطع، هذا بالنسبة للطبيب خير أنه قرر القرار المناسب الذي لا بد منه، لكن بالنظر إلى الشخص الذي قطع منه عضو هذا شر بالنسبة له. هكذا حكم الحاكم القاضي لما يسرق السارق مثلا ويأمر بقطع يده هو شر بالنسبة للمقتول، إتلاف عضو، تفويت مصلحة منفعة له، إيقاع الألم به، ولكن بالنسبة إلى القاضي الذي حكم بهذا الحكم فهو خير. فالمقصود أن الله عز وجل كل قضائه خير، كل قضائه، كل قدره خير، لكن الشيء المقدر، الشيء المقضي قد يكون منه خير وقد يكون منه شر. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، يعني يجب على المكلف أن يؤمن بالأحاديث الواردة في القدر والإيمان بها، لأنها مصدقة لما في القرآن الكريم، لأنها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنته وحي أوحاه الله إليه، لا يقال لما ولا كيف. لما يعني في باب القدر، في باب أفعال الله، لا يقال لما، لما فعل الله كذا وكذا، لماذا أمات الله فلانا وهو شاب، لماذا جعل فلانا فقير، لماذا، لا يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز أن نعترض على أقدار الله وعلى قضائه، كما لا يجوز أن نعترض على أحكامه، ليش أحل هذا ولما حرم هذا، ما يجوز. ولا كيف يعني في ذات الصفات، في ذات الصفات، فنؤمن بصفات الله عز وجل كما وردت في الكتاب والسنة ونؤمن بها على حقيقتها، لكن لا نسأل عن الكيفية. مر علينا مثلا قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فنؤمن أن لله عز وجل يدين حقيقيتين، ولكن لا نقول كيف يده. نقرأ قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، فنؤمن بأن لله عز وجل وجها يليق بجلاله وكماله، لكن لا نقول كيف وجهه. فالله عز وجل لم يطلعنا على الكيف، والكيفية الشيء لا تعرف إلا بخبر، إلا برؤية أو بخبر أو برؤية مثل، وهذا كله منتف في صفات الله عز وجل من حيث الكيفية. إنما هو التصديق والإيمان بها، عليك أن تؤمن وأن تسلم وأن تخضع، فالحكم الشرعي تمتثل له، والقضاء والقدر تصبر إن كان مضرة وتشكر إن كان خيرا. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. الذي تفهمه الحمد لله، والذي لا تفهمه إن كان عملا امتثل، وإن كان خبرا فصدق به وآمن به. يعني مثلا، لماذا جعل الله عز وجل صلاة الفجر ركعتين؟ ليش ركعتين ما هي أربع؟ ما ندري، علم ذلك عند الله، لكننا نؤمن ونمتثل ونؤدي ما أمرنا الله عز وجل بأدائه. والحكم الذي نفهم علته الحمد لله، هذا يزيدنا طمأنينة وإيمان على إيماننا وطمأنينتنا. فعليه الإيمان به والتسليم له. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، يعني حديث زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فهذا الحديث في القضاء والقدر على المؤمن أن يؤمن به. لو جاء الشيطان إليه وقال: كيف يقدر له أنه في الجنة، يقدر له أنه في النار وهو لا يزال في بطن أمه، يكتب عليه أنه في النار وهو في بطن أمه، ثم بعد ذلك إذا خرج يقول له: صل وصم واحد وآمن واعمل بعمل أهل الجنة، وهو مكتوب أنه في النار؟ هذا تناقض. يأتي الشيطان يوسوس لبعض الناس بمثل هذه الوساوس، لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها، بل عليك أن تؤمن وأن تصدق بأن الله عز وجل يرسل الملك ويأمره بكتابة هذه الأمور، بل إن ذلك قبل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا، ما يظلم الله عز وجل أحد. هذا الذي كتب له أنه في الجنة سيعمل بعمل أهل الجنة، وهذا الذي كتب أنه من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. يعني ما عذبه الله عز وجل بعلمه السابق، لا، إنما عذبه بعمله، بسعيه، بكسبه. أعطاه الله عز وجل عقل وفهم، وأعطاه إرادة واختيار، وأعطاه قدرة وقوة، فوقع في الكفر بإرادته، ووقع في المعصية بإرادته، فلذلك جازاه الله وهو غير ظالم له. وأنت الآن يا عبد الله تدرك من نفسك، تسمع الآن المؤذن يؤذن، تجد عندك اختيار وإرادة، تفهم الأذان، وتفهم أن الله يأمرك أن تذهب وتصلي، وتعرف وتتذكر أن الله أمرك بالصلاة، وتجد من نفسك أنك عندك إرادة وقدرة أنك تذهب تصلي، هذا كله موجود، أليس كذلك؟ فمن الناس من يستجيب لداعي الله فيستحق إن شاء الله الأجر والمثوبة، ومنهم من يأبى ولا يستجيب لداعي الله ولا يطيع الله، بل يعصيه بإرادته واختياره عن علم وبينة وحجة قد قامت عليه. فهل يقال إنه هذا العاصي إذا عذب يعذب مظلوم؟ لا. وهل يقال أن ذاك الشخص الذي صلى وطاع الله أنه استجاب غصبا عنه ورغما عنه؟ الجواب لا. فإذا لا يدخل عليك إبليس فيوسوس لك ويضلك من باب يجعل لك معارضة وتناقض بين القدر وبين الشرع، لا تعارض بينهما والحمد لله. قال: ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. فالله عز وجل يكرم أهل الإيمان في الجنة بأن يكشف الحجاب عن وجهه فيرونه، ولا يعطون نعيما في الجنة أعظم من نعيم رؤيتهم له. والرؤية قد ثبتت أدلتها في الكتاب، وثبتت أدلتها في السنة. قال الله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فأضاف الرؤية إلى الوجوه التي هي محل الرؤية، محل العيون التي هي آلة البصر، إلى ربها ناظرة. وعد النظر بإلى، والعرب إذا عدت النظر بإلى فمعنى ذلك أنهم يقصدون نظر العين، الرؤية الحقيقية. لكن إذا قالت انظر كذا بدون تعدية بنفسه، فالمقصود به الانتظار. إن عدي النظر بفي، حرف الجر في، فيقصدون به التأمل والتفكر. لكن إذا قالوا انظر إلى كذا فالمقصود به نظر العين. من أدلة الرؤيا أيضا قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف دلالتها على الرؤية؟ يعني أنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل ذلك على أنه سيكرم أولياءه بالنظر إليه. وإلا لو كان المؤمنون محجوبون عن ربهم كما هو الحال الكافرين، فما فضل أهل الإيمان على أهل الكفر بالنسبة لهذا الأمر. كذلك أيضا من أدلة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم عن صهيب تفسير الزيادة برؤية الله جل جلاله. ومن أدلة الرؤية أيضا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فالله عز وجل لما قال لا تدركه الأبصار يعني لا تنظر إليه نظر إحاطة، فلما نفى الإحاطة دل على أن ما دونها مثبت، على أن ما دونها مثبت. والسنة النبوية في أحاديث كثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، حديث جرير، وأحاديث أخرى متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، هذه أسماع أهل البدع الذين تلوثت فطرهم، لم تعد فطرا سليمة. فإذا سمعوا هؤلاء الذين تلوثوا بعلم الكلام، تلوثوا بالشبهات، فإنهم إذا مرت عليهم نصوص القضاء والقدر، نصوص الرؤية، فإنهم يتضايقون منها ويرون أن فيها إساءة في حق الله عز وجل، وأن فيها تنقص لحق الله عز وجل، فيرفضونها ولا يقبلونها، ويحتالون عليها بأنواع من الحيل والتأويلات. أما صاحب السنة، صاحب الفطرة السليمة، فأبدا يتقبلها بصدر منشرح، يتلقاها بقلب مطمئن. ولهذا نجد أهل الهوى والبدع لا يؤمنون بالرؤية، لا يؤمنون بالقضاء والقدر كما أمر الله. القدرية ينكرون القدر، ينكرون القدر. الجبرية يغلون في إثبات القدر حتى يسلبون العبد إرادته واختياره. المعتزلة ينكرون الرؤية. الأشاعرة يقولون يرى لكن إلى غير جهة، ما يستطيعون أن يتلقوا هذه النصوص بصدور منشرحة وقلوب مطمئنة وإيمان بها كما جاءت، بل يحتالون عليها بأنواع من التأويلات. قال: وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يعني في باقي أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه. نعم. قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم، يعني ينبغي على المسلم على السني أن يجتنب الخصومة في الدين ويجتنب المناظرة في الدين ويبتعد عن علم الكلام والجدل. لماذا؟ لأنها في الغالب لا تثمر إلا شرا، تثمر الفرقة والاختلاف والتنازع والكلام في دين الله عز وجل بالجهل والهوى، تذهب الأعمار والأوقات دون جدوى. وقد تقدم أن الجدال على نوعين: جدال مذموم وجدال محمود. مذموم فيه، فالجدال المحمود هو الجدال لبيان الحق وكسر الباطل، وأما المذموم فالذي لا يراد من ورائه إلا الانتصار للنفس وللرأي ولرأي المذهب الذي أتعصب له. هذه خصومة مذمومة. قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الكلام الذي لا يوافق الحق، مثل كلام الأشاعرة، مثل كلام المعتزلة، مثل كلام الجهمية الجبرية وأمثالهم، كلامهم مذموم. لكن الذي يتكلم في هذه الأبواب بقال الله وبقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين في هذا المجال كلام السلف وردودهم على من خالف الحق، فهذا الجهد محمود ويثاب عليه صاحبه إن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا ذكر القدر بالجهل بالهوى، إذا تكلم في هذا الباب على خلاف ما جاء في الآيات والأحاديث فلا تخوض مع من يخوض في هذا الباب بالباطل. يكفيك يا عبد الله ما ورد فيه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج منهج عملي تطبيقي عند السلف. وانظر كتب السنة يذكرون مثلا باب الرؤية، رؤية الله عز وجل، ثم يذكرون الآيات، يذكرون الأحاديث، يذكرون كلام السلف، وينتقلون إلى باب جديد مثلا باب القدر، يذكرون فيه قال الله قال الرسول كلام الصحابة، وينتقلون إلى باب آخر من أبواب العقيدة وهكذا. لكن انظر إلى كتب أهل الكلام ماذا تجد فيها؟ كلام على اسمها، تقرأ 100 صفحة 200 صفحة لا تجد آية ولا حديث، وإن وجد شيء من هذه النصوص فلا يكاد يسلم كلامهم عليها من التأويل المذموم. نعم. والقرآن، قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هذا الموضع من هذه الرسالة يتعلق بمسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل حقيقة تكلم به بصوت وحرف، بصوت مسموع سمعه منه جبريل عليه السلام. والقرآن كلام الله كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لما نزلت هذه الآية والآيات التي تثبت أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، ما نجد صحابيا واحدا قال يا رسول الله ما معنى هذه الآيات، فهموها لأنها بلسانهم العربي، فهموها وأجروها على حقيقتها، وفهموا منها أن الله يتكلم حقيقة، ولكن كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. بينما نجد الصحابة إذا استشكلوا أمرا سألوا عنه. لما قال الرسول الدين النصيحة ماذا قال الصحابة؟ قالوا لمن يا رسول الله، لمن يا رسول الله، فسألوا وأجابهم عليه الصلاة والسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فكانوا إذا استشكل عليهم أمر سألوا عنه. لكن هذه آيات الصفات، أحاديث الصفات، ما سألوا عنها ولا استشكلوها، فدل ذلك على أنهم فهموها على ما هي عليه، على القاعدة المعروفة، نؤمن بها على حقيقتها دون أن نمثل الله ونشبهه بشيء من خلقه، لا تحريف، لا تأويل، لا تعطيل، لا تمثيل. فالقرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة. أصحاب الأهواء قالوا لا، نفوا عن الله عز وجل أنه يتكلم. طيب ليش؟ قالوا لو أثبتنا أنه يتكلم معنى ذلك أن شبهناه بالمخلوق، شبهناه بالإنسان، الإنسان يتكلم، كيف نقول الله يتكلم إذن هو مثل الإنسان والله ليس كمثله شيء؟ فيقول نحن لو أثبتنا له الكلام لتنقصنا الله عز وجل لأننا ساويناه بالمخلوق. طيب نسأله ما الجدار هذا يتكلم، العمود هذا يتكلم؟ بيقولك لا. طيب أنت الآن فررت من تشبيه ووقعت في ما هو شر منه، أليس كذلك؟ فررت من تشبيه الله بالإنسان وشبهته به والعياذ بالله بالحيوان البهيم ولا بالجدار بالجماد، فما ما لا يؤدي الغرض الذي أردته من من من وراء نفي هذه الصفة عن الله عز وجل. قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني بعض الناس يقول القرآن كلام الله ويسكت، القرآن كلام الله ويسكت. طيب كمل، قال أنا أقول القرآن كلام الله، الإمام أحمد يقول لا، صرح قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طيب يجي واحد يقول هذا تعنت، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله، ما قال غير المخلوق، ليش نحن نضيف؟ نقول يعني احتجنا إلى هذا الإضافة، إلى هذا التصريح لما ظهرت البدع، لما ظهر من يقول إن القرآن مخلوق، فاحتاج أهل السنة أن يبينوا وأن يصرحوا بالحق حتى لا يلتبس هذا الأمر على الناس. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني بل يصرح بنفي الخلق عن القرآن الكريم خلافا للمعتزلة. فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عن الله، رد على من يقول إن الله خلق كلامه في غيره، خلق كلامه في غيره، وليس منه شيء مخلوق، للحروف ولا المعاني، للحروف ولا المعاني. فالحروف المعاني كلها من كلامه سبحانه وتعالى. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، من أحدث في القرآن في مسألة الكلام، ومن قال باللفظ وغيره، لأن المناظرة في الغالب تجر إلى شر، المناظرة في الغالب تجر إلى شر. وفي هذا الوقت الآن يعني توسع بعض الناس في مسألة المناظرات في الدين، تنشر على الملأ، يسمعها العوام، يتابعونها العوام، ويترتب عليها فساد. يعني من الفساد أنه قد تثار في هذه المناظرات المنقولة في الإعلام شبهات لا يستطيع الذي ينافح عن الحق عن السنة أن يرد على هذه الشبهات، إما لضعف علمه أو لضعف في بديهته أو لضيق وقت البرنامج أو لإشغاله بالاتصالات ونحو ذلك، فتنتهي الحلقة وقد علقت هذه الشبهات بكثير من المستمعين، فتورث عندهم الشك والريبة في الحق. هذا واحد أو هذه واحدة من المفاسد، إضافة إلى كون هذا المنهج خلاف ما نقرأه ونتعلمه في كتب السنة من التحذير من التمادي في المناظرات. قال ومن قال باللفظ وغيره، يعني الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن غير مخلوق. هنا مسألة ننبه إليها باختصار. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الصوت، صوت القارئ، لحن القارئ، حركة القارئ، هذه مخلوقة. مثل ما يقول الشيخ حافظ في منظومته: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت هذا صوت المخلوق، الحركة اللسان والفم والشفتين هذه حركات المخلوق، لكن المتلو هو كلام الله غير المخلوق. ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، يعني يقول كلام الله ويسكت، طيب مخلوق قال ما أدري، غير مخلوق قال ما أدري، قال فهذا صاحب بدعة، هذا صاحب بدعة. إذن من هو صاحب السنة في هذا الباب؟ هو من يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السنة اللازمة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها الإيمان بأن الله يراه المؤمنون في الجنة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن أحاديث الرؤية متوافرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذه مسألة أخرى وهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. اختلف السلف في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، فروي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وذكر الإمام هنا طريق قتادة عن عكرمة، طريق الحكم بن أبان عن عكرمة، وطريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحكم فيه ضعف، ويوسف بن مهران فيه ضعف، وعلي بن زيد أيضا فيه ضعف، لكن المقصود أن ابن عباس قد جاءت عنه هذه الرواية على صورتين اثنتين، على رواية أنه رأى ربه، أنه رأى ربه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية فيها زيادة توضيح، رأى ربه بفؤاده، رأى ربه بأي شيء؟ بفؤاده، يعني رؤية قلبية، رؤية قلبية. وثبت عن عائشة أنها نفت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، وقالت أنه من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. فمن أهل العلم أن يقول أنه فيه يعني تعارض واختلاف بين كلام ابن عباس وبين كلام عائشة، ابن عباس يثبت الرؤية وعائشة تنفي الرؤية، يعني رؤية الرسول لربه، ومنهم يقول لا ما في تعارض ولا اختلاف، فعائشة تنكر رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بعيني رأسه، وابن عباس يثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه رؤية إيه؟ رؤية قلبية. وهذه المسألة كما يعني رأينا فيها احتمال، فيها احتمال، والحديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه، فقد سأله أبو ذر كما في الصحيح صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني ليلة المعراج. هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فهذا الحديث مصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، لم ير ربه. وحديث عائشة فيها أيضا تصريح بنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يعني بعيني رأسه. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. يعني من السنة الإيمان بالميزان، الإيمان بالميزان، هذا من أخبار الغيب التي تكون يوم القيامة بعد الموت، بعد البعث والنشور، أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم، وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، أن لله ميزان عظيم له كفتان، وتوزن فيه، يوزن فيه العباد وأعمالهم وسجلاتهم. فالمجموع النصوص يدل على أن العامل يوزن، وأن العمل يوزن، وأن السجلات التي تكتب فيها أعمال العباد أيضا توزن. فالوزن يكون للعامل، ويكون للعمل، ويكون أيضا للسجلات التي فيها أعمال العباد. أهل الأهواء ينكرون الميزان، لا سيما المعتزلة ينكرون الميزان، وعندهم أن الميزان أمر معنوي يدل على العدل. الميزان إيش عندهم؟ أمر معنوي، ما هو ميزان حقيقي، ليس ميزانا حقيقيا، إنما هو كناية وتعبير عنه، عن العدل، عن عدل الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأن العمل أمر معنوي، كيف يوزن العمل؟ كيف يوزن العمل؟ فإذا نؤول نصوص الميزان بأنه كناية عن العدل، مستحيل يكون العمل يوزن، فتحكموا بعقولهم في هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بدلا أن يخضعوا لها ويؤمنوا بها ويسلموا لها، أخذوا يجادلون فيها ويعارضونها بعقولهم. والله عز وجل كذبهم الآن في الدنيا قبل الآخرة، في عند الآن في الدنيا الآن أعراض، أوصاف، أشياء معنوية، وتوزن، توزن بموازين تناسبها. الآن الحرارة والبرودة، حرارة الجسم في الدنيا الآن في أجساد الناس، هل هو شيء حسي ولا معنوي؟ شيء معنوي، حرارة وبرودة أوصاف، ومع ذلك لها موازين توزن، تزن حرارة الجسم 37 40 أقل أكثر، واضح. وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة لها موازين خاصة تناسبها وتلائمها. فالمقصود أن المعتزلة ومن تأثر بهم ينكرون الميزان الحقيقي الذي أخبر الله به في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بمحض شبهات وآراء واهية. قال: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يعني يؤتى رجل برجل سمين عظيم كبير فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة. ليش؟ لأنه خال من الإيمان، خال من العمل الصالح. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه رجل كان صغير القامة، قليل اللحم، ومرة تسلق شجرة فانكشفت ساقه، فتعجب الصحابة لدقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد، وذلك لما عنده من الإيمان والعمل الصالح. السجلات توزن كما في حديث صاحب البطاقة. نعم. قال رحمه الله: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والتصديق به والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وأن الله يكلم العباد يوم القيامة كما ثبت في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما في واسطة تترجم بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والتصديق به، لأنه ثبت في الحديث، ثبت، فما دام أنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فوجب علينا التصديق والإيمان به. الرسول هو أنصح الأمة للأمة، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل، وهو مؤتمن على وحي الله، فهل يعقل أن يقول إن الله سيكلم أحدكم ليس بينه وبين ترجمان ثم نقول لا، إنما الرسول قصد كذا وأراد كذا ونؤول كلامه ونحرفه؟ إذا كان الرسول لم يقصد حقيقة ما تكلم به فهذا ينتج عليه يعني نتائج سيئة جدا، قد يتوصل بهذا إلى اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء، بالتلبيس على الأمة والعياذ بالله. كيف تقول أن الرسول لما قال هذا الحديث أنه ما أراد به ظاهره ولا أراد به حقيقته، ولم يبين في موضع ثاني أنه لا يريد حقيقة ما تلفظ به؟ هذا فيه نسبة الرسول إلى التلبيس أو نسبة إلى الجهل وغير ذلك من المفاسد العظيمة. فنؤمن بأن الله عز وجل يكلم العباد حقيقة، لماذا؟ لأنه ثبت بذلك النص، فليس أمامنا إلا التسليم والتصديق والإيمان. قال: والإيمان بالحوض، الحوض، وذلك في المحشر، فبعد أن يقف الناس لربهم 50,000 سنة ينتظرون نزول الله عز وجل الحساب، يصيبهم عرق شديد، يصيبهم نصب شديد، يصيبهم تعب شديد، وقوف طويل، الشمس فوق رؤوسهم، ثم بعد ذلك توزن أعمالهم، يعطون الصحف، وفي ذلك ما فيه من الأهوال الشديدة، فيكونون أحوج ما يكونون إلى الماء. فيكرم الله أهل الإيمان وأهل السنة وأهل الاتباع بورود الحوض، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه، يشربون منه. وهذا الحوض ثبت أن طوله وعرضه سواء مسيرة شهر في شهر. وإذا قرأت حديث الحوض تجد التشبيه، يعني تقريب المسافة بذكر بعض المدن، بذكر بعض المدن، وهذه المدن تجدها تختلف من حديث إلى حديث. نبه الشراح الحديث إلى أن اختلاف تسمية هذه المدن باختلاف القوم المخاطبين، باختلاف القوم المخاطبين، فناس يعرفون صنعاء وكذا يحدد لهم بذكر صنعاء، ناس يعرفون مناطق أخرى يحدد لهم بالمناطق التي يعرفون المسافة بينها، وأن المقصود بينها مسافة شهر. فليس هذا من باب يعني التضاد والاختلاف، لا، إنما هو من باب يعني التقريب والإفهام، وذلك بأن يحدد لكل قوم من جلسائه الذين حدثهم بهذه المسافة بالمسافات التي يعرفون. ويكثر استعمال أن يعني ولا سيما في باب الدعاء بنسبة السقي إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء اللي دائما نسمعه: اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظم بعدها أبدا. والعلم عند الله أنه ما ثبت، يعني حد علمي واطلاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناول الناس ويسقيهم بيده، إنما ذكر أن آنيته مثل عدد نجوم السماء وأن الناس يريدون الحوض، لكن كونه هو الذي يعني يسقيهم ويناولهم الماء في حد علمي أقول لا أعرف في ذلك حديثا ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم. هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ يعني كل نبي له حوض ورد في حديث، لكن الذي أذكر الآن أنه أيضا فيه شيء من الضعف. ونبه على مسألة وردها البربهاري في شرح السنة وهو أنه قال لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته. هذا حديث أخرجه العقيلي في الضعفاء ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والاتباع، وأن يجنبنا وإياكم البدع والمحدثات، ولننتبه أن الإحداث الحدث في الدين من أسباب المنع والصد عن ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يأتي أقوام من هذه الأمة حتى يقتربوا من الحوض يريدوا أن يشربوا منه، فتصدهم الملائكة وتردهم، فيقول الرسول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذين يحدثون في الدين هؤلاء قد يزادون ويصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. طيب، في وقت الأسئلة؟ نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة ونجيب عنها باختصار. يقول: طعن بعضهم في الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، فهل ينسحب عليه وصف بعض السلف في أنه زنديق؟ من طعن في الصحابة أو في صحابي واحد فيصدق عليه ما ورد عن السلف من الذم في من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكم على معين فلان بن فلان من الناس فهذا يحتاج إلى يعني مسألة أخرى، الذي هو تبديع المعين أو تكفير المعين أو تفسيق المعين، فهذا كل واحد بحسبه. لكن كقاعدة عامة، من طعن في أحد الصحابة سواء أو بكر، أبو بكر، معاوية، عثمان، عمرو بن العاص أو غيرهم، سواء هذا الطاعن قديما أو معاصر، سواء ينتسب إلى السنة، ينتسب إلى العلم، إلى الدعوة أو لا، فالجميع يصدق عليهم ما ورد عن السلف من الذم والتحذير. يقول: إذا رأيت شيئا أعجبني فلم أبرك، يعني رأى من شخص شيء يعجبه، مال أو صورة حسنة أو شيء، ولم أبرك، يعني لم يقل بارك الله أو اللهم بارك، ناسيا، فهل وحدث له مكروه، فهل يعني أن عيني حاسدة؟ إذا لم يبرك يعني عمدا وهو يعرف من نفسه أنه يضر بالعين، فلا شك أن هذا في قلبه حسد وعنده تقصير يؤاخذ عليه لكونه لم يقول اللهم بارك. أما إذا يعني ما نظر نظر عابرة، صح أنه أعجب بهذا الأمر ولكن غفل عن التبريك ثم أصيب ذلك الشخص بسوء، فنقول له: إذا علمت بذلك فبادر، بادر إلى إعطائه غسلا فاغتسل واعطه من الماء الذي تغتسل به. يقول: ما الذي يجب عمله لمن يسيء للصحابة أمامي؟ أنكر عليه، أنكر عليه، قل له: اتق الله، لا يجوز هذا، الواجب عليك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما دام أنك أنت لست ولي الأمر وصاحب سلطة فأنكر بلسانك، إن استجاب الحمد لله، وإن أصر على باطله فلا تجلس معه ولا تصاحبه، وبلغ عنه الجهات الرسمية التي تتولى تأديبه وردعه. يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن كتب اليهود وبين التحديث عن بني إسرائيل فيما لا نعلم صحته ولا كذبه؟ يعني من اطلع في التوراة وفي الإنجيل يريد الهدى منها، يريد خير منها، فهذا ينكر عليه، هذا ينكر عليه، فإن القرآن الكريم قد اشتمل على الخير كله، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. أما لو سمع عارض من يهودي من نصراني خبرا أو قرأ في كتاب خبرا من أخبار بني إسرائيل فمر عليه شيء من ذلك، فلا حرج أن يحدث به. يقول: إذا استمتع الزوجان ببعض من غير إنزال ولا علاج ولم يلتقي الختانان مباشرة فهل يجب عليهم الغسل؟ لا، الماء من الماء. هذا الحديث ينطبق في مثل في مثل هذه الحالة، فإذا حصل يعني استمتاع من أحد الزوجين لا علاج ولم ينزل فليس عليهما الغسل. الغسل إنما يجب في حالتين، الحالة الأولى الإنزال، الحالة الثانية الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. هل كل المسلمين يرون ربهم رأي العين؟ من دخل الجنة رأى ربه بإذن الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول بعض أمهاتنا وأبائنا يصلون ولا يحسنون الفاتحة، فهل صلاتهم باطلة؟ يعلمون، الجاهل يعلم، وإن كان شخص يعني ما تيسر له التعليم ومات، أو الآن لا يستطيع أن يقوم لسانه أو ذهنه يعني يعجز عن الحفظ والتقويم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما المراد بالرؤية القلبية؟ قالوا رآه بقلبه، والعلم عند الله، العلم عند الله، يعني هو أمر زائد على العلم، زائد على العلم، لكن كيف علم ذلك عند الله. يقول ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة وردت في النصوص على نوعين، إرادة شرعية وإرادة قدرية، أما المشيئة فلم ترد إلا بمعنى المشيئة القدرية الكونية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.